زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهاج السالكين: لما فرغ المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى من تليم المولود بعنيزة في القصيم في 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية، والجلسة بين السجدتين على التحقيق ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، رواه البخاري. وهذا مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة كما في المجموع والمغني. ومن السنة أن يكون هذا الجلوس بمقدار الركوع والسجود أو قريبا منه، فقد روى البخاري رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. وفي البخاري عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل، يعني لا أقصر، أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس بن مالك يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين يعني يطمئن حتى يقول القائل قد نسي. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، الاطمئنان والإطالة بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين سنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس رضي الله عنه، شيخ ثابت، يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة، يقول ابن القيم رحمه الله، ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي، يعني من كلام من كان، كائنا من كان. زاد المعاد.